بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فكالإقرار بأنه خالق كل شيء. نعم، عرف توحيد الربوبية بمثال، قال: الإقرار بأن الله خالق كل شيء. تعريف الربوبية، الربوبية له تعريف مشهور، هو إفراد الله بأفعاله، هذا التعريف المشهور. هناك تعريف آخر: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والمعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له في هذه الأفعال، الأفعال التي اختص بها لا نظير له فيها، اختص بالخلق لا نظير له في الخلق، اختص بالملك لا نظير له في الملك، بالتدبير لا نظير له في التدبير، وهكذا كل فعل اختص به فلا نظير له فيه. فإذا جاء من شبه الله تعالى بخلقه أو شبه مخلوقا بالله في أفعاله كلها أو بعض أفعاله، فهذا شرك في الربوبية. إذا شبه مخلوقا بالله في الملك فجعل ملكه كملك الله، هذا شرك في الربوبية. في الخلق شرك في الربوبية، في التدبير شرك في الربوبية. نعم. قال: وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. نعم، ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، هذا أمر واقع، لا يوجد أحد يكافئ الله تعالى، بل لا يوجد أحد عنده شيء مما عند الله، فضلا أن يكون عنده مثل الله. لكن لماذا خص المكافأة يعني المماثلة هنا؟ يقصد أنه لا يوجد أحد من الخلق حتى الكافرين جعل لله نظيرا في كل شيء. فالمشركون شركهم أنهم جعلوا لله نظيرا في بعض الأشياء وليس في كل شيء، ولذلك قال: لا يعرف أن جعل أحد لله نظيرا مكافئا مثله، حتى المشركين، حتى المجوس، حتى الملاحدة، كلهم لم يجعلوا لله نظيرا له في شيء، وإنما جعلوا له نظيرا في بعض الأشياء. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن المشركين حتى لا يعتقدون أن أحدا مثل الله، يقرون أن الله فوق كل الآلهة، كما كان المشركون في تلبيتهم يلبون، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعتقدون أنهم دون الله، هذه الآلهة دون الله، إذا لماذا تعبدوها؟ يعبدوها أنهم يعتقدون أنها واسطة إلى الله، هذا سبب عبادتها. نعم. قال: وهو الغاية عند كثير من قبل هذا: وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. ما هو التوحيد الذي حق لا ريب فيه؟ الربوبية. قال: لا ريب فيه، حتى الألوهية لا ريب فيه، لكن الألوهية حصل فيه نزاع. لماذا؟ لأن أصل الربوبية، أصل توحيد الربوبية وجله فطري، بمعنى موهبة من الله، يولد الإنسان وعنده هذا التوحيد. بينما التوحيد الإلهي أكثره وجله كسبي، العبد يكتسبه، هناك جزء منه أيضا فطري وهو محبة الله تعظيم الله، هذا موجود، لكن أكثره يكتسبه الإنسان، ولذلك هو محل الامتحان. الرسل جاءت لتعلمه. أما الربوبية أكثره أصله فطري، ولذلك مثله لا يشك فيه أحد، مثله حتى المشركين لا يشكون، لكن في الألوهية ينازعون، في الربوبية لا ينازعون. نعم. وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. النظر والكلام المتكلمون عندهم الغاية من التوحيد هو تحقيق توحيد الربوبية. من المتكلمين؟ معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، كل هؤلاء الغاية عندهم في التوحيد هو توحيد الربوبية وليس الألوهية. الألوهية لا يتطرقون إليها، ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عندما عرف التوحيد قال هو القدرة على الاختراع، والإله هو القادر على الاختراع. يعني أخص خصائص الإله في تعريفه والتوحيد الذي ينبغي أن نعرفه هو أن الله قادر على الاختراع. أما التوحيد عند أهل السنة والجماعة فليس هذا، لأن هذا معلوم. التوحيد عند أهل السنة والجماعة أن الله وحده المعبود، وحده الذي يستحق العبادة. أما عند النظار، عند المتكلمين، القدرة على الاختراع. فإذا توحيد الربوبية هي الغاية عندهم. من تصفح كتب المتكلمين وجدهم دائما يدورون على الربوبية. الألوهية لا يتطرقون إليها كثيرا، ومثلهم الصوفية، لكن مصطلح الصوفية مختلف هنا. غاية الصوفي هو تحقيق وحدة الشهود، هو الفناء في الشهود. غاية الصوفي تحقيق وحدة الشهود، هو الفناء في الشهود. وما معنى ذلك؟ أن يفنى في الربوبية، يفنى في ربوبية الله. كيف؟ يعني يفنى في النظر إلى الله خالقا فاعلا مالكا مدبرا، يعني فينظر في شواهد الخلق فلا يرى إلا الله فاعلا مدبرا مالكا. فهذا غاية التوحيد عندهم، وهذا هو توحيد الربوبية. نعم. قال وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه، يعني لم يقل أحد بأن ثمة أحدا مع الله خالقا مع الله مكافئا مع الله. يقول لم يذهب إلى هذا طائفة معروفة من بني آدم، ذهب إلى هذا أفراد، فرعون مثلا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن فرعون نفسه كان يعلم أنه في ذلك يضل الناس، لأنه في يقينه كان يعتقد خلاف ذلك وأنه ليس برب. لماذا؟ لأن الأدلة التي تنصر ربوبية الرب عند الخلق أعظم من ذلك بكثير، ما يستطيع أن ينتصر عليها. فأدلة الربوبية كثيرة، وقد جاءت الإشارة إليها في آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وآية الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وحديث الحنفاء حديث القدسي، الرب سبحانه وتعالى يقول خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل هذا يدل على أنهم فطروا على أمر، والفطرة لا تكسر، الفطرة لا تقمس، لا ستنتصر في آخر الأمر، إذا لم تنتصر في الدنيا تنتصر في الآخرة. نعم. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، يعني الماهية يعني عن الحقيقة، قول موسى في قول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، فهناك دعوة أن هذه الماء سؤال عن الحقيقة، الماهية يعني الحقيقة، وهذا ليس بالصحيح، هذا سؤال استنكار، استنكار أن يكون هناك رب، وليس سؤال عن الماهية، الماهية بمعنى الحقيقة. نعم. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. نعم، الآيات ترد على هذه الدعوة أن السؤال كان سؤال عن الماهية، وأنه كان سؤال عن الحقيقة، بل كان سؤال استنكار. القرآن يثبت في آيات أخرى أنه كان سؤال استنكار، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذا مستنكر أن يكون هناك رب آخر. وكذلك قول تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن وكان مستنكرا، فسؤاله سؤال استنكار بدلالة القرآن، وأعظم التفسير تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن يبين أن ما في قوله وما رب العالمين إنما هو سؤال استنكار وليس سؤالا عن ماهية أو حقيقة، ليس سؤال الجاهل الذي يريد أن يعرف من هذا الرب، هو يعرفه لكن هذا سؤال استنكار يريد أن يجحده، أن يجحد أن يكون هناك رب. نعم. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف. معروف، كيف بين له أنه معروف؟ في الآية السابقة قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين، يعني من الذي خلق السماوات والأرض؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنت ومن قبلك من أين أتيتم؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انظر الحجة والجواب، حجة باهرة وجواب هزيل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه نهاية حجة الهزيل، يبدأ في ماذا؟ في التهديد واستخدام القوة، لأنه عجز عن الجواب الذي يلجم الحجة بالحجة، ما عنده حجة، فلجأ إلى التهديد. نعم. وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. في الفطر، في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية قائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة الشريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب من ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على صانع العالم واحد، على أن صانع العالم واحد ويقولون العالم، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. يعني أبرز من قد يرد ذكرهم إيرادا على من قرر أنه لم يكن أحد من البشر يثبت للعالم صانعان متماثلان قال المجوس والنصارى. المجوس يقولون إله الظلمة وإله النور، والنصارى يقولون الآلهة ثلاثة. لكن عند التفصيل يتبين أن هؤلاء لم يجعلوا هذه الآلهة على رتبة سواء. فأما المجوس فإنهم أنزلوا رتبة إله الظلمة فجعلوه تبعا، وإله النور هو الأصل. إله الظلمة اخترعوه واستحدثوه حلا لمشكلة الشر حتى ينسبوا إليه الشر ويخلصوا الإله الأصل عندهم من الشر، فيكون الإله الأول خالصا للخير والإله الآخر إله الظلمة للشر، فهو عندهم محدث ومتنازعون في هذا. ففي المجمل لا يسوون ما بين الإلهين، فالإله الخير فوقه. وأما النصارى في التثليث فإنهم لا ينازعون أن الآب فوق الإبن وفوق الروح القدس فهو أعظم، فهذا الإبن الذي هو عيسى عندهم والروح القدس جبريل هما دون الآب الذي هو الله، فلم يسووا بين هذه الثلاثة. نعم. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. أما الأقنوم هذه كلمة ليست عربية بمعنى الأصل، الأقنوم هي الأصل، وهي موجودة من عند الفلاسفة. يعني أفلوطين كان يرى أن العالم فيه مبادئ ثلاثة، الأول هو الواحد، والثاني العقل، والثالث النفس الكلية، ويسميهم أقانيم. الواحد يعني واجب الوجود يعني الله، والعقل هو الذي صدر عن واجب الوجود، والنفس الكلية صدرت عن العقل. فهذه الثلاثة إليها هي مبدأ الخلق، هي مبدأ العالم، فيسميهم أقانيم بمعنى وصول. فالنصارى أخذوا هذا المصطلح وأنزلوه على الآب والابن والروح القدس فقالوا أقانيم. عندما يفسرونها لأنها في إشكال، هم يقولون الآلهة ثلاثة والثلاثة واحد، وهذه مشكلة معضلة حتى رياضيا معضلة، لأن الثلاثة لا يمكن أن تكون واحد، وبعضهم ربما فذلك المسألة فضرب مثلا قال كالتفاحة مثلا تأخذها وتقسمها إلى ثلاثة فهي ثلاثة لكنها واحد، لكن هذا يتنافى مع تقرير أن هذه أقانيم أصول، فالصحيح أن تأتي بثلاث تفاحات وليس بواحدة ثم تقنعني أن هذه الثلاثة واحد، وليس أن تأتي بتفاحة واحدة وتقسمها وتقول هذه ثلاثة وهذه واحدة، فهو قول يتعارض مع العقل والمنطق تماما. عملوا على حل هذه الإشكال، فمرة يقولون بالخواص يعني أشبه ما يكون بالصفات، وإن قالوا بالصفات خواص بالصفات بالأشخاص، وهذه كلها أجوبة هزيلة لا تحل مشكلة الثلاثة في واحد، لأنهم لو أرجعوه إلى الأشخاص إذا فسرت الأقانيم بالأشخاص رجعت إلى كونها منفصلة أصول، فالشخص ذات مستقل جوهر، والشخص الآخر أيضا مستقل، والثالث مستقل، فلا يمكن أن ترجع هذه الثلاثة واحد. وإذا قيل إنها صفات أو قيل إنها خواص، فالصفات والخواص تتعلق بالذوات صحيح، لكن الابن ليس صفة للأب، والروح القدس ليس صفة للأب. لماذا؟ لأن الابن جوهر قائم بذاته، عيسى ما هو صفة، عيسى ذات، عيسى عليه السلام جوهر يعني ذات قائمة ما هو صفة، فكيف يغدو صفة للأب؟ هل يقال من صفات الله عيسى؟ خطأ. وكذلك الروح القدس، فمهما فسروا سواء قالوا هذا باعتبار الأشخاص ينقسم إلى أشخاص أو إلى صفات أو إلى خواص، فإنها كلها غير منطقية ولا مقبولة عقلا. نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. وهي مسألة أن محاولة إثبات أن العالم له صانع واحد من طريق العقل ومن طريق الأدلة تكلف لا معنى له ولا داعي له، لأن الإثبات قائم في الفطر، فالفطرة لا تقبل أن يكون ثمة إلهين، لا تقبل. الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد هو عبد لواحد، إلهه واحد، هل مثله كمثل عبد لأكثر من إله؟ عبد له سيد واحد، هل مثله كمثل عبد له أسياد؟ العبد الذي له أسياد لا يدري يطيع من، يطيع هذا أم هذا أم هذا، يرضي هذا أم هذا، فيكون مضطربا لتنازع هؤلاء الأسياد، لأن العادة لن يتفقوا. فالفطرة تقول أن الائتمار بأمر واحد خير من اثنين، فضلا ثلاثة أربعة خمسة، فكذلك التعبد لإله واحد هو الذي يرضي الفطر وليس أكثر من إله، هذا كاف في إثبات أن الإله واحد. وإذا شئت دليلا آخر أنك تنظر إلى هذا العالم وترى فيه انتظاما وليس اختلالا، فتعرف أن هذا الانتظام ناشئ عن أن مالكه المتحكم فيه متفرد واحد، فتدرك من هذا أنه لا نزاع على مقام الألوهية، لا إله آخر ينازعون. هذان دليلان بسيطان كافيان في إثبات أن العالم له خالق واحد صانع واحد. لكن مع ذلك راح أهل الكلام في محاولة إثبات أن العالم له خالق بأدلة طويلة معقدة عليها اعتراضات كثيرة أفنوا أعمارهم فيها، مثل دليل الحدوث، مثل دليل التمانع، ووضعوا أدلة وجاءوا بالاعتراضات ليس من الآخرين فحسب على هذه الأدلة، بل هم صاروا يعترضون عليها. يضع أحدهم الدليل ثم يعترض عليه، ثم يأتي بالجواب ثم يعترض عليه، وهكذا حتى يدخل إلى حالة الوسوسة والشبهات. كما يذكر عن بعضهم كان يضع رجله في الماء البارد طيلة الليل حتى ما ينام، وكل ليله يقول إن قالوا قلنا وإن قلنا قالوا، وهكذا، ويصبح وهو يضرب أخماس في أسداس ما وصل إلى جواب. جواب في ماذا؟ جواب في الإله، في وجوده، في أنه متفرد بالخلق والملك والتدبير، حتى بعضهم يصل إلى درجة أنه لا يدري ما يعتقد. كما أن أحدهم أدركته الوفاة وصار في الاحتضار وصار يقول أخرج من هذه الدنيا ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن، إلا أن الممكن مفتقر إلى الواجب. ممكن يعني المخلوق القابل للعدم مفتقر إلى واجب، يعني يحتاج إلى الواجب يعني الإله. ثم استدرك وقال والممكن أمر عدمي، أموت وما عرفت شيئا. كل هذا كما قيل الواضحات إذا طلبت غابت، الواضحات إذا طلبت غابت. الشيء الواضح لا تبحث عنه، لا تبحث عن دليله، لا تبحث عن تعريفه، هو واضح. ومن الواضحات أن هذا العالم له خالق إله متفرد، لا تبحث عن دليله أو لا تتكلف. هم تكلفوا وكانت عاقبة التكلف أنهم دخلوا في مرحلة وساوس وشك، لأنك إذا دخلت إلى تفاصيل الأدلة بجزئياتها الدقيقة ضاعت منك الحقيقة. ونضرب لك مثلا، ترى هذه الساعة أمامك أو أي صورة، كلما اقتربت ازداد الوضوح، لكن إذا اقتربت زيادة وزيادة حتى تلصق وجهك بالصورة ما عدت ترى شيئا. لماذا؟ لأنك لم تقف الحد الذي يعطيك الصورة المثلى، تجاوزت، أدخلت وجهك في الصورة ما عدت ترى شيئا. هكذا الذي يتعمق في الأدلة العقلية يدخل في تفاصيل حتى لا يعد يرى شيئا فيدخل في الوسوسة. وهذا معناه في قوله منهم من اعترف بالعجز عن تقدير هذا وتقريره بالعقل، ما يحتاج، الأمر أهون من ذلك. ولم تأتي الرسل بهذا أن تسعى في إثبات وجود الله، إنما جاءت أن تعبد الله. لماذا؟ لأن وجود الله مستقر في فطرتك وكفى، والمطلوب منك أن تعبد الله، فتسعى في هذا علما وعملا، هذا هو المطلوب. هم تركوا هذا وذهبوا إلى غيره، أفنوا أعمارهم فيه، وأحيانا يدعون حتى نرد على الملاحدة فغدوا هم ملاحدة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الملحد قل له هناك إله معبود وكذا كذا، آمن، إن آمن فبها ونعمت، ما آمن وما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تقتل نفسك على واحد حتى يؤمن. ماذا كان الله تعالى يقول للنبي؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. حتى في دعاء ودعوة الآخرين لا بد أن يتزن الإنسان ويعرف الحد الذي يدعو إليه. هذا لو صدق أن هؤلاء كان قصدهم هداية الآخرين، إنما الحقيقة هي فتنة، محاولة تقليد الفلاسفة في العقليات، فجنحوا إلى هذا الباطل. نعم. قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته. هو الصانع ليس من التعبيرات والمصطلحات الشرعية. نعم، هي فلسفية. نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثلا أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياؤه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. يعني دليل التمانع به قالوا نثبت أنه للعالم خالق صانع واحد لا مثيل له، وهذا خلاصته في دليل التمانع. يقولون لو فرضنا فرضا أن للعالم صانعا فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، طيب أحدهما يريد أن يحرك الجسم والآخر يريد أن يسكنه، يعني كل له إرادة مناقضة للآخر، ماذا يكون؟ قال: إما أن تمضي إرادتهما، يعني كلاهما تمضي إرادتهما. قال: هذا محال، لأن يصبح هذا الشيء، هذا الموضع متحرك ساكن في ذات الوقت، وهذا من الممتنعات. أو أن لا يحصل مرادهما، وهذا ممتنع أيضا، لأن المحل سيخلو من الحركة والسكون، وهذا محال أيضا، لأن المحل إما أن يكون متحرك أو ساكن. فبقي أن تكون الحركة أو الإرادة لأحدهما، أحدهما تمضي إرادته دون الآخر، فيكون هو الإله وليس الآخر، والآخر ليس بإله. قالوا: هذا الدليل دليل التمانع، وهذا الذي حصل، أن الإرادة واحدة في هذا العالم، ومن ثم ليس له مثيل ولا نظير. لو فرضنا أن هذا الدليل صحيح من حيث العقل، إلا أنه ليس هو الوحيد، وليس بالضرورة أن القرآن نطق بمثل هذا الدليل. ولو نطق بمثل هذا الدليل نرجع ونقول ليس هو الوحيد وليس هو العمدة، هناك أدلة كثيرة عندنا والفطرة أقوى دليل. نعم. مع أن هناك احتمال رابع ما ذكروه، وهو أن يتفق الإلهان، هناك احتمال رابع الاتفاق. لماذا الاحتمالات كلها مبنية على التنازع؟ ألا يتفق أحيانا بعض الملوك فيما بينهم على رأي واحد؟ فهذان الإلهان يتفقان، لكن هذا الاحتمال الرابع غير مطروح أصلا، فإذا طرحه ملحد أو زنديق أفسد عليهم الدليل، قال لهم هناك احتمال رابع أن كليهما اتفقا على إرادة واحدة، كلاهما اتفق على التحريك أو على التسكين، ممكن أو غير ممكن؟ إن قال غير ممكن قال: هات الدليل، أين في العقل أنه لا يمكن أن يتفقا؟ بل نحن نرى كثيرا من المتناحرين متنازعين يتفقون، إذن احتمال الاتفاق وارد، وهكذا يفسد الدليل الذي طرحته منذ البداية. نعم. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلا الله لفسدتا. إذن وضعوا دليل التمانع وقالوا دليله من القرآن هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الآية من سورة الأنبياء. لو كان فيهما آلهة إلا الله، فيهما أي السماوات والأرض، آلهة معبود، إلا الله لفسدتا. ما هو الفساد هنا؟ على دليل التمانع فساد حسي، يعني يفسد نظام الأرض والسماء، يعني يفسد النظام كله، الكون كله. إذن هنا الآلهة والله مفسر بماذا؟ بالربوبية، يعني بمعنى لو كان فيهما رب إلا الرب سبحانه لفسدتا. يعني إذا كان المعنى فساد حسي، فساد نظام الكون، إذا تعلق بالربوبية، لأن من ما هو التوحيد المختص بضبط مختص ومتعلق بنظام الكون؟ توحيده الربوبية، الرب سبحانه وتعالى هو اللي يدبر وليصرف. فكان مما ينبغي أو من الأحرى أن يكون السياق بلفظ الربوبية، لو كان فيهما رب إلا الرب سبحانه وتعالى أو رب إلا الله، فيكون الله بمعنى الرب لفسدتا. لكن نجد أن السياق قال آلهة، لو كان فيهما آلهة، والإله عادة في السياق القرآني يأتي بمعنى معبود، يأتي بمعنى معبود. فإذا فسدتا هنا حسي ولا معنوي؟ معنوي. فسدتا هو الفساد الذي يحدث من اتخاذ أهل الأرض معبودا سوى الله، فأول فساد يلحقهم هو فساد قلوبهم وأنفسهم. إذن فسدتا هنا يمكن أن تفسر بغير معنى الربوبية، ولا يكون له حينئذ تعلق بدليل التمانع. دليل التمانع في ماذا؟ في الربوبية، رب يريد ورب لا يريد، أيهما إرادته تمضي، هذه ربوبية. لكن هنا الآية تتكلم على العبودية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان ثمة معبود في السماوات والأرض غير الله لفسدت السماوات والأرض. كيف تفسد؟ تفسد بفساد عبادها، بفساد سكانها، وليس بفساد نظام العالم. فالآية إذن في دلالة السياق إنما تتحدث عن توحيد الألوهية وليس الربوبية، ولا مانع أن يكون فيه تضمن للربوبية، لكن السياق قبل السياق جملة الآية، ألفاظ الآية تتحدث عن الألوهية، السياق أيضا ما هي الآيات التي قبلها؟ يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذن الآيات في سياقها تتكلم لا على الربوبية، إنما تتكلم على العبودية، عبادة غير الله. فاستدلال بهذه الآية في التمانع وأن تكون هذه الآية دليل التمانع يأباه السياق وجمل الآية، كلمات الآية، فهو استدلال منزوع. نزعوا الآية من سياقها ثم لم يفسروها بألفاظها، فألفاظها ألوهية وليس ربوبية، وسياقها ألوهية وليس ربوبية. نعم. قال

فقال لهم إنما كان آباؤكم يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله تعالى. فصارت الأوثان هكذا عند العرب من بعد. وفي كتب التاريخ كالفاكهي، أخبار مكة للفاكهي والأصنام للكلب، أن عمرو بن ربيعة الخزاعي، عمرو بن لحي بن ربيعة الخزاعي، كان له رأي من الجن، فجاءه فقال أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها ولا تهب، وادعو إلى عبادتها العرب تجب. فجاء إلى ساحل جدة فدله الري على أمكنتها، فاستثار الرمل فوجدها فأخذها، ثم أتى بها إلى الموسم فدعا الناس لعبادتها فأجابوه، فانتشرت الأصنام هذه في العرب. نعم. وقد وزاد العرب عليها أيضا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل وذي الخلصة وأصنام كثيرة كانت عند العرب، ذكرها الكلبي في كتابه الأصنام، كانت منتشرة في الجزيرة. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم ما أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وضبط شأنها وأمورها كثيرة، ذلك من أهم أسباب الشرك في الأمم السابقة هي القبور وعبادة الصالحين والأولياء إذا ماتوا. فمثلا اللات كان قبرا في الطائف، وهو قبر رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات صنعوا له قبرا وضريحا وستورا وبيتا وصاروا يعبدونه من دون الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد حاصر الشرك من كل الجهات، وبالذات مصدر الشرك القبور، فجاءت الأحاديث في القبور كثيرة جدا، فيها بيان أولا أن من عبدها عبادة المشركين أنه شرار الخلق عند الله وأنه ملعون كما لعنت اليهود والنصارى، وأن الله تعالى غضب عليهم واشتد غضبه عليهم لأنه الشرك عينه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضبط هذا الأمر حتى إنه منع أصحابه من زيارة القبور حين من الدهر، حتى إذا استقر التوحيد والإيمان في قلوبهم أذن لهم بزيارتها للزيارة من فوائد شرعية. وقال في هذا الحديث المشهور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه من المقاصد الشرعية والفائدة الشرعية، أنها تذكر الآخرة بالآخرة، كما أنها أصحابها يحتاجون إلى من يدعو لهم ويؤنسهم بالزيارة، فإذا جاءهم يزورهم سلم عليهم بالسلام المعروف ودعا لهم بالدعاء المعروف. وكان من ضمن ما فيه حد للشرك في القبور عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع القبور وعن البناء عليها وعن تسريجها أي إضاءتها بالسرج بالأنوار، وعن تجصيصها أي بنائها، وعن الكتابة عليها، وعن الصلاة إليها، وعن الجلوس عليها، كل ذلك حتى لا تعود ملة الشرك مرة أخرى إلى الأمة، لأنها كانت سبب الشرك في العالم منذ قوم نوح إلى عهد العرب قريش وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. اتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. الذين عبدوا الكواكب وهم قوم إبراهيم الصابئة جعلوا لكل كوكب عبدوه صنما في الأرض، هو رمزه، هو هيكل هذا النجم، فيتقربون حتى يكون هذا المعبود قريبا منهم بين نظرهم وإحساسهم، فيتقربون إليه أي إلى النجم إلى الكوكب من خلال هذا الصنم، وإنما يعبدون الأصنام لأنهم اعتقدوا، وهذا مما ألقاه الشيطان في قلوبهم، أن هذه الكواكب مدبرة تدبيرا ذاتيا، تدبيرا مستقلا، بمعنى أنها تدبر من دون الله، ليس أن الله تعالى أعطاها تدبيرا وأعطاها عملا وظيفيا كونيا، بل هي من ذاتها تدبر، يعني كأنها إله. وهذا معتقد كفري شركي عند أهل الإسلام، فليس أحد يدبر ذاتيا ولا باستقلال إلا الله سبحانه وتعالى، أما الخلق فلا يدبرون، وإن كان لهم وظيفة كونية كالملائكة، منهم من هو موكل بالقطر وبالزرع وبالوحي وبالمطر والسحاب وغير ذلك، فهذا إنما هو بإذن الله. فإذا نسب إلى مخلوق شيئا من تدبير لم يأذن به الله فهذه ضلالة، وإذا زيد على ذلك أنها تدبر بذاتها فهذا شرك أكبر وكفر بالله تعالى، وهذا ما كان عليه الصابئة. ولذلك إبراهيم جادلهم في الآيات المشهورة في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لأنهم يقولون هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أفل بمعنى غاب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب الغائبين، كيف إله ويغيب؟ الإله لابد أن يكون شاهدا دائما، شاهدا مشهودا، هذا يغيب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر الآن في النظر أكبر من النجم وأوضح، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إبراهيم يتنزل معهم في الجدل حتى يبين لهم بطلان عبادة الكواكب، فهذا يغيب وهذا يغيب، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، يعني ليس عندكم الآن في النظر كوكب ونجم أكبر من الشمس، هذا أعظمها. فلما أفلت هذه الثالثة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. فبين لهم بطلان عبادة هذه الكواكب وأنها مسيرة بأمر الله تعالى. نعم. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. أنا لا أفهم لماذا قال كان فيما يقال، مع أن القرآن بين ذلك بوضوح أن شركهم هو عبادة الكواكب، فلا أدري ما سر قوله فيما يقال، وهل ابن أبي العز هو يقول هذا القول أو ينقله عن ابن تيمية

لا تبين ذلك. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن ما بينت ما هي الفطرة. هذه الآية في أقل تقدير ما بينت ما معنى الفطرة، وإنما قالت لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله، أو معنى لن تبدل خلق الله. وهذا أبلغ، يعني مهما عملتم على طمس هذه الفطرة ستبقى أقوى منكم، ويبقى الإنسان حتى لو كفر في قلبه معرفة الله وفي قلبه محبة الله حتى لو كان كافرا. وهذا سر أن الإنسان الكافر المجرم الطاغي في لحظة يسلم، وأنت تعجب. لا تعجب، هي الفطرة كانت عليها غشاوة، زالت الغشاوة فظهرت الفطرة فآمن. فالفطرة باقية لا تزول أبدا حتى مع الكافر، لكن الكافر كما قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف، غلف بالكفر. لذلك في الآخرة إذا مات الكافر على كفره تزول عنه الغشاوة، فيقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمقصود أن الفطرة معناها المعرفة والمحبة. إذا كانت الآية ما بينت، الحديث بين، كل مولود يولد على الفطرة. ثم فسر عليه الصلاة والسلام ما الفطرة، قال أبواه يهودانه. إذن استثني اليهودية ليست فطرة لأنه يبدل، يهودانه أو ينصرانه، إذن استثني حتى النصرانية ليست فطرة لأنه إليها التحريف. أو يمجسانه حتى المجوسية، أو يشركانه الشرك. إيش بقي من الملل؟ عمت كلها، فهي الملل إما شرك أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية، فهذه كلها ما بقي شيء من الملل إلا الإسلام. ولذلك لم يقل أو يسلمانه لأنه ولد على الإسلام، فالحديث بين أنه على الإسلام. وفي الرواية الأخرى كل مولود يولد على هذه الملة أصرح. ولذلك اتفق أهل العلم أنه الإسلام، أنه الإسلام. لكن بعض المتكلمين قالوا معناه أنه يولد ساذجا خاليا من التوحيد والشرك، هذا معنى سقيم لا يتلائم أبدا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم المحدد أنه يولد على الإسلام، لا يولد خاليا بل يولد على المعرفة والمحبة المجملة وليست المفصلة. يعني يعرف بالإجمال أن العالم له خالق وأنه عظيم، ويعرف بالإجمال أنه محبوب يحبه يعظمه في قلبه، لكن لا يدرك التفاصيل، لا يدرك كيف يعبده كيف يجله. فتأتي الرسل بهذه المهمة تعلمه، تعلمه النقص الذي عنده. فالفطرة هي معرفة الله ومحبته، وليس أن يولد الإنسان خاليا. نعم. ولا يقال أن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، لما تلونا، لما تلونا أو لما تلونا، صح. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين، الحديث، الحديث بتمامه مما يدل على أن الإنسان ولد على الإسلام. قال الله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم. طيب الحنيفية معروف أنها الإسلام، ملة إبراهيم، لكن من زعم وقال الملة الإبراهيمية يدخل فيها اليهودية والنصرانية؟ ناتي إلى تتمة الحديث القدسي. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. كيف اجتالتهم عن دينهم؟ قال حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. معلوم أن اليهودية المستقرة الآن والنصرانية المستقرة الآن أنها شرك، وليس ثمة دين توحيدي خالص ليس فيه شرك إلا الإسلام. فهذا الحديث منطوقه الصريح أنه ولد على الإسلام، وأن الله خلق عباده على الإسلام، هذا معنى على الحنيفية. نعم.

إن كان هذا محالا في سفينة محالا إن كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة عن غير أبي حنيفة أيضا. يعني المثل الذي أحرج به أبو حنيفة الملاحدة بسيط جدا، ويبدو أن هؤلاء ما تفطنوا وما استعدوا للإنكار، المثال باغتهم هجم عليهم فارتبكوا فأنكروا، لأنهم حينما أنكروا هذه المرة أنكروا وهم يعملون قواعد الفطرة والعقل. أما قبل عندما كانوا ينكرون الله والخالق كانوا لا يذهبون إلى قواعد في العقل ولا في الفطرة، وإنما إلى الهوى. والإنسان حتى الملحد في هذه القضية قد عزم على الإلحاد، ومن ثم إذا جاءت المسألة يتهيأ لنفي كل الأدلة العقلية والفطرية. لكن إذا باغته بأمثلة دون أن يشعر، مثل هذا المثال من أبي حنيفة أقر لك بالأدلة العقلية والفطرية في المسألة التي كان ينكرها، فناقض نفسه من حيث لا يشعر، وهذا مما يدل على أن الفطرة أقوى. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، النظار كما قلنا أهل الكلام. نعم. ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. صاحب منازل السائرين الهروي أبو إسماعيل الهروي، منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه المشهور المعروف مدارج السالكين. فمنازل السائرين هذا للإمام الهروي وهو صوفي من أئمة التصوف، وكتابه هذا منازل السائرين حظي عند الصوفية أيضا، شرحه التلمساني المعروف بالحلول والاتحاد. نعم. وأما أنه يفنى في هذا التوحيد كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، ذلك أن المتصوف عندهم مصطلح يسمونه الفناء، وهذا الفناء إما أن يكون فناء في الإرادة أو فناء عن الشهود أو فناء عن الوجود. فناء الإرادة هذا لا يذكر عادة الصوفية، وإنما ذكره ابن تيمية وابن القيم من باب إصلاح ما حصل من خطأ عندهم، يعني أرجعهم إلى المعنى الشرعي. والمعنى في فناء الإرادة أن تفنى إرادتك مع إرادة الله، بمعنى أن تكون إرادة الله عز وجل هي الباقية وإرادتك متلاشية ثانية، هذه العبودية وهذا صحيح. لكن هذا المعنى لا يذكر عند أهل التصوف. الذي يذكر عندهم فناء الشهود، وهو أن يفنى هذا بشهوده عن مشهوده أو بمشهوده عن شهوده، بمعنى أنه يتأمل في المخلوقات فيفنى بها عنها، يعني بسببها لا يعود يشعر بها. يشعر بمن إذن؟ يشعر بخالقها، فيكون عنده شعور ذاتي أنه مع الله لأنه يرى الله في كل شيء. وهذا معنى بديع، لكنهم غالوا فيه حتى حمل طائفة منهم على السكر والجذب والخروج عن حدود العقل، حتى صار بعضهم يشطح وبعضهم صار إلى الاتحاد، صار يعتقد أنه هو والله واحد. وكان سبيله في هذا هو هذا الفناء في الشهود، ما عرف أن يقف عند حده الذي لا يمضي به إلى ما هو قادح في دينه وعقيدته، بل إنما داخله السكر في هذا فصار يقول بكلام أهل الحلول والاتحاد. لو بقي في الحدود التي قبل ذلك فإنه يكون مستغرقا، وبعضهم يبالغ في الاستغراق لا يصل إلى حد الحلول والاتحاد، وإنما قد يضيع الصلوات ويضيع الجمع والجماعات لأنه في حال استغراق في ماذا؟ في الخالق، في الإله، بما يرى من شواهد خلقه. هذه الرؤية وهذه النظرة وهذا الفناء إنما هو فناء في الربوبية، فهذا هو غاية الصوفية الذين هم قد سلموا من الزندقة، سلموا من الحلول والاتحاد. ما هو غايتهم؟ الربوبية. نعم. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.